ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. في هذه الصفحة 63 مر معنا قوله تعالى في الآية 103 واعتصموا بحبل الله جميعا بحبلي انظروا إلى كلمة حبلي الباء ساكنة مقلقلة قبلها مفتوح وبعدها مكسور علينا أن ننطق هذه الباء الساكنة المقلقلة دون أن تتأثر بالفتحة قبلها أو الكسرة بعدها فإن تأثرت بالفتحة قبلها قال القائل بحبلي بحبلي وهذا لا يصح وإن تأثرت بالكسرة بعدها سيقول القائل بحبلي بحبلي وهذا لا يصح فعلينا أن نعطي في قراءة القرآن كل حرف حقه من المخرج والحركة والصفة فالحركة إن كان مفتوحا فتحنا الفم وإن كان ساكنا أتينا بالحرف من غير حركة وإن كان مكسورا خفض الفك السفلية مع رفع وسط اللسان عند نطق بالحرف المكسور هكذا بحبلي بحبلي بحبلي كل حرف يأخذ حقه ولا يتأثر بما جاوره أعيدها واعتصموا بحبل الله جميعا بحبل الله جميعا أيضا في الآية نفسها قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم انظروا إليها في المصحف الشريف واذكروا نعمة الله النعمة كتبت بالتاء المبسوطة كما سيأتي معنا في باب ما رسم بالتاء قول الجزري رحمه الله ورحمة الزخرف بالتاء زبرة إلى آخر الأبيات التي ستأتي معنا بإذن الله نلاحظ أن كلمة نعمة كتبت بالتاء المبسوطة على لهجة بعض القبائل الذين يصلونها تاء ويقفون عليها تاء فحفص رحمه الله كان في هذه الكلمة وأمثالها إن وقف مضطرا أو مختبرا وقف بالتاء المبسوطة اتباعا للرسم واتباعا وعلى لغتي أي لهجتي بعض القبائل العربية التي تفعل ذلك وقفا هكذا واذكروا نعمة أعيد واذكروا نعمة ولا يفعلها القارئ مختارا وإنما يفعلها اضطرارا لضيق النفس أو لغيره أو اختبارا لو سأله سائل كيف تقف على هذه الكلمة عندنا أيضا بارك الله فيكم في الآية 106 يوم تبيض وجوه، تبيض آخرها ضمة، وجوه أولها واو مضمومة و، ثم جيم مضمومة وجو، ثم واو. ألاحظتم؟ فعلينا أن نبين هذه الضمات والواوات المتوالية، يعني الضمة تحتاج إلى ضم الشفتين، الواو الساكنة تحتاج إلى ضم الشفتين، فكيف الواو المضمومة؟ هذه لابد من بيانها بلطف هكذا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وتسود وجوه وتسود وتسود وجوه. أعيدها: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذا الموضع بحاجة إلى انتباه وتلطف عند النطق به حتى لا يضيع القارئ شيئا من الحركات أو الضمات. أتصور أن هذه الصفحة يكفي، ما يعني الباقي فيها أمره سهل إن شاء الله تعالى ومر معنا، ولكن ننتبه إلى ما ذكرته في بعض الكلمات التي مرت معنا في هذه الصفحة. إذن هذه الصفحة المنهجية التي علينا في هذه الحلقة، وإن شاء الله من اتصل منكم في آخر البرنامج عن طريق الهاتف ليقرأ فليقرأ من هذه الصفحة. أما درسنا اليوم فهو ما ذكرته من أننا ولله الحمد في الحلقة الماضية أنهينا الكلام على كل ما يتعلق بالوقف في القرآن العظيم، سواء كان وقفا اختياريا أو اختباريا بالباء أو اضطراريا، وبينا أنواعه وأسماءه وبينا الحالات الخاصة، ثم انتقلنا إلى ما يتعلق بذلك وما يشبهه كالقطع والسكت والوقف، وبينا الفرق بين الوقف والسكت والقطع، ثم انتقلنا إلى السكتات الواجبة على رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، وهي 4 سكتات بيناها، وبينا كيف يسكت عليها وعرفنا السكت ونطقناها، ثم انتقلنا إلى السكتتين الجائزتين وبينا أين هو موضعهما، وانتهينا من كل ما يتعلق بموضوع الوقف في القرآن العظيم ولله الحمد والمنة. بقي الشق الثاني من هذا العلم، فإن هذا العلم اسمه الوقف والابتداء. فكما أن الإنسان إذا ابتدأ، عفوا إذا وقف، عليه أن يقف على وقف لا يؤثر على المعنى، لا يغير المعنى الذي أراده الله عز وجل، كذلك إذا بدأ لا يصح أن يبدأ بدءا غير مفهوم فيه غموض، أو بدءا فيه معنى غير مراد، أو يقلب المعنى أو يحرف المعنى. فهذا الأمر موضوع البدء سوف نبينه في هذا، وقد ذكره الجزري رحمه الله بقوله: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. هكذا قال: لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. فبين أيضا بأنه لا بد من معرفة الابتداء، أي معرفة كيف يبدأ الإنسان. لكن هنا نلاحظ شيء أيها الإخوة، لما تكلمنا على الوقف قلنا بأن الإنسان لما يقف قد يقف اختياريا أو يقف اختباريا أو يقف اضطراريا، هذا في الوقف. ما الذي يجعله يضطر؟ ضيق النفس، النسيان، إلى آخره. لكن الإنسان لما يبتدئ أيبتدئ اضطراريا؟ ما أحد يبدأ الكلام مضطرا، من يبدأ هو واحد من اثنين: إما أن يبدأ بدءا اختياريا، هو حر مختار، بدأ هذه التلاوة، بدأ هذا المقطع القرآني، وإما أن يكون بدءا اختباريا بأن يقول له أستاذه: كيف تبتدئ بكلمتي كذا، ولو كان البدء بها يعني لا يصح، لأن البدء بها مثلا بدء قبيح كما سيأتي معنا من أنواع البدء. لكن هناك شيء بدء اختباري للمعرفة، للاطلاع، العرب كيف تفعل في مثل هذا الموضع لو بدأوا. إذن البدء أيها الإخوة في القرآن العظيم بدءان: إما بدء اختياري يبدأ به القارئ حرا مختارا، أو بدءا اختباريا. طيب نأتي إلى القسم الأول وهو البدء الاختياري الذي يبدأ به الإنسان بحريته واختياره. هذا الذي يبدأ بمقطع قرآني واحد من اثنين، إما أن يبدأ بدءا لم يسبقه تلاوة، يعني نسميه بدء حقيقي، إنسان مثلا يصلي إماما أنهى الفاتحة وأراد أن يبدأ، هذا البدء لم يسبقه تلاوة، لم يسبقه تلاوة من المقطع ذاته، سبقته سورة الفاتحة، والفاتحة كل مستقل، لكن الآن لما يبدأ بدء نسميه بدء حقيقي، إنسان يقرأ في حلقة أو في مجلس طلب منه أن يقرأ شيء من القرآن، فعندما يقرأ هذا البدء أول ما يبدأ يسمى هذا البدء بدء حقيقي. ماذا يقابل البدء الحقيقي؟ يقابله البدء الإضافي. البدء الإضافي هو بدء ولكن بالإضافة إلى غيره، معناها الإنسان كان عم يقرأ، كان يقرأ ثم وقف لانتهاء الآية، للتنفس، للراحة، ثم أراد أن يبدأ، فهذا البدء الذي سبقه تلاوة نسميه بدء إضافي. نعود إلى البدء الحقيقي. أما البدء الحقيقي الذي لم يسبقه شيء فهنا عندنا بدء جائز وبدء غير جائز. البدء الجائز عندما يبدأ الإنسان بدءا حقيقيا، يعني بدء لم يسبقه تلاوة بده يبدأ الآن، لابد أن يبدأ من موضوع متكامل، من كلام جديد، لا يبدأ موضوعا من نصفه. يعني مثلا مر معنا في هذه الصفحة التي بين أيدينا، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، أو مثلا نأتي بمثال آخر، مثلا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، واحد يبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أو ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، من هؤلاء الكلام؟ يعني السامع الذي يسمع يقول ما من هؤلاء الثلة؟ إيش علاقة الموضوع؟ لابد أن نبدأ موضوعا من أوله. أو مثلا يبدأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. طب مين هذا المتكلم اللي عم يقول قال؟ ومن هو المخاطب؟ أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، لا أحد يأتي إلى قصة أو إلى موضوع فيدخل من وسطه ويكلم الناس، لأن الناس حينئذ لن يفهموا المراد. إذن البدء الحقيقي لابد أن يكون من بداية موضوع، كان يقول مثلا في كما كنا نتكلم في قصة موسى والخضر، يقول وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، يبدأ الموضوع من أوله حتى السامع يفهم. فإذن لابد من بداية موضوع من أوله. نأخذ قاعدة أيها الإخوة، بداية السور كلها بدء حقيقي جائز تام، هذا نسميه البدء التام. البدء التام لأنك بدأت بموضوع تمام بأخذته من أوله، فكل بدايات السور في القرآن العظيم قطعا وجزما فيها بدء حقيقي تام. فيستطيع أي إنسان إذا أراد أن يقرأ في مجلس أو في الصلاة إماما أو لوحده أن يقرأ من بداية أي سورة ويكون بدءه بدءا حقيقيا تاما. لو بدأ من خلال سورة في مانع؟ ما في مانع، لكن أن يكون بدءه في بداية موضوع متكامل. وبعد الفاصل نتابع هذا الموضوع، حياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، كنا نتكلم قبل الفاصل على أنواع الابتداء في القرآن العظيم، وبينا بأن البدء في القرآن العظيم قد يكون بدءا حقيقيا، يعني بدء لم يسبقه تلاوة، أو بدءا إضافيا، بدأ القارئ ولكن قبل أن يبدأ كان قد وقف في المجلس نفسه على مقطع قرآني، وقف ليتنفس أو ليرتاح. وبينا بأن البدء الحقيقي لابد أن يكون بموضوع متكامل وهو جائز، هذا الجائز في البدء الحقيقي. غير الجائز في البدء الحقيقي أن يبدأ موضوعا من وسطه فيجعل السامعين لا يفهمون المراد، هذا بدء حقيقي غير جائز. نأتي إلى البدء الإضافي وهو أن يبدأ، أنا الآن عم بقرأ وقفت انتهت الآية أو أردت أن أتنفس، فكيف أبدأ؟ تكلمنا على الوقف، الآن نتكلم على البدء. لما أبدأ عندي بدء إضافي جائز وبدء غير جائز. البدء الجائز أيضا ثلاثة: بدء جائز، بدء إضافي جائز تام، إضافي جائز كافي، إضافي جائز حسن. غير الجائز قبيح. هكذا يعني جدولة هذه المسألة، نراها على اللوحة التالية وبعد ذلك نعود فنفرع على هذا الكلام. ننظر إلى اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم. قول إمامنا الجزري رحمه الله في البيتين 73 و74: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. هكذا ذكر إمامنا الجزري على سبيل الإجمال والاختصار هذا الكلام على الابتداء، وأنه كالوقف، كما أن الوقف تام وكاف وحسن، كذلك البدء تام وكاف وحسن، وهذا المقصود به البدء الإضافي. نرى هذا الجدول الذي أمامنا، أنواع الابتداء بتلاوة القرآن الكريم. الابتداء في القرآن الكريم إما أن يكون اختياريا كما نرى على الجدول، أو يكون اختباريا. فالاختياري هو نوعان: ابتداء حقيقي كما نرى وقع في أول التلاوة سواء في الصلاة أو غيرها، ابتداء حقيقي يعني أول التلاوة لم يسبقه شيء. والنوع وهذا الابتداء الحقيقي إما أن يكون جائزا يعني تاما، يجب أن يكون بآية مستقلة بالمعنى عما سبقها، أو غير جائز وهو البدء من وسط موضوع يجعل السامع لا يفهم أول الكلام. إذن هذا هو الابتداء الحقيقي، وبينا الجائز منه وغير الجائز. ننتقل إلى الابتداء الإضافي. الابتداء الإضافي كما نرى على اللوحة هو ابتداء تقدمه تلاوة، وتلاوة ووقف في المجلس نفسه. إذن تقدمه تلاوة ووقف في المجلس نفسه، إنسان عم يقرأ ووقف ثم أراد أن يبدأ، هذا البدء نسميه بدء إضافي، فقد يصح فيه ما لا يصح في الابتداء الحقيقي. إذن الابتداء الإضافي قد يصح فيه ما لا يصح في الابتداء الحقيقي. فالابتداء الإضافي كما نرى أيضا منه جائز ومنه غير جائز. نأخذ أيوة غير جائز. أما الجائز فهو ثلاثة أنواع أيضا: إما أن يكون جائزا تاما، وإما أن يكون جائزا كافيا، وإما أن يكون جائزا حسنا. وأما غير الجائز فهو البدء القبيح. بهذا الجدول الذي ترونه أمامكم أيها الإخوة نكون قد بينا كل أنواع الابتداء في تلاوة القرآن الكريم، وتعرضنا للبدء الحقيقي وبينا أنواعه. الآن نتكلم على البدء الإضافي. البدء الإضافي الله يسلمكم، كما تكلمت منذ قليل، أن يبدأ الإنسان المقطع قرآني قد سبقه وقف، لكن يبدأ بكلام جديد، بكلام مستقل عن الجملة التي قبله، لا من حيث المعنى ولا من حيث الإعراب. يعني مثلا عندنا في سورة هود مثلا كما سيأتي معنا في اللوحة، قوله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون، أفلا تذكرون. ثم قال الله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ولقد أرسلنا، ما علاقة ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه مع أفلا تذكرون؟ من حيث الإعراب ما في تعلق، من حيث المعنى كلام موضوع جديد يتكلم عن قصة سيدنا نوح مع قومه. فلما يقف الإنسان أفلا تذكرون ثم يبدأ ولقد أرسلنا، هذا البدء هذا بدء إضافي، لأنه وقف قبله أفلا تذكرون، فهو بدء سبقه وقف، لكنه بدأ بكلام جديد متكامل تام في المعنى، لا تعلق له بما قبله لا من حيث المعنى ولا من حيث الإعراب. هذا بدء تام، بدء تام إضافي لأنه سبقه وقف. لو لم يسبقه وقف لكان بدء حقيقي، وكلاهما تام. وضح الله يسلمكم؟ نعم. نأخذ تعريف البدء التام كما نرى على اللوحة. البدء التام هو البدء بكلمة قرآنية ليس بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ولا معنوي، نحو قوله تعالى في سورة هود: أفلا تذكرون. ثم قال الله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ولقد أرسلنا طبعا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه كلام جديد كما ذكرنا، فالبدء بي ولقد بدء تام وهو إضافي لأنه تقدمه وقف، فلو كان لم يتقدمه شيء فهو بدأ حقيقي. أيضا نلاحظ على اللوحة هذه هذا التنبيه، تنبيه في أول كل سورة من سور القرآن الكريم بدء حقيقي جائز تام، في أول كل سورة من سور القرآن الكريم بدء حقيقي جائز تام. طبعا من باب أولى أن يكون بدء إضافي، إذا كان بدء حقيقي فممكن يكون بدء إضافي لو قرأ الإنسان سورة قبل السورة التي يريد أن يبدأ بها، يعني لو وصل لو وقف على آخر سورة وبدأ بالتي تليها يصبح البدء الحقيقي بدء إضافي ولكنه يبقى بدءا تاما، فلينتبه إلى ذلك. أما الوقف الكافي عفوا البدء الكافي، البدء الكافي هو أن يبدأ القارئ بجملة لا تتعلق بما قبلها من حيث الإعراب لكن تتعلق بما قبلها من حيث المعنى، في نفس موضوع قصة نوح لما يقول سيدنا نوح مثلا إني أخاف عليكم، عم يكلم قومه إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، انتهى كلام سيدنا نوح. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، فقال الملأ لما نقول فقال الملأ الذين كفروا هذا البدء هل له علاقة؟ فقال الملأ الذين كفروا، هل هذه الجملة لها علاقة بما قبلها من حيث الإعراب؟ ما في علاقة، لكن لها علاقة من حيث المعنى لأنها تتكلم عن الموضوع ذاته وهو سيدنا نوح وقومه والجدال الذي كان بينهما في موضوع الله عز وجل ووجوده وطاعته. إذن البدء الكافي نستطيع أن نعرفه فنقول هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق معنوي لا لفظي. هل يفعل هذا؟ نعم يفعل هذا، البدء الإضافي الكافي كلنا يفعله، أغلب البدوء التي نبدأ بها تكون بدءا كافيا، يعني في تعلق معنوي مع الموضوع الذي يعني يتكلم فيه لكن ما في تعلق من حيث الإعراب، هذا كثير جدا موجود في التلاوة، البدء الإضافي الكافي. نرى تعريفه على اللوحة التالية. البدء الكافي هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق معنوي لا لفظي، نحو قوله تعالى طبعا على لسان نوح عليه السلام في سورة هود إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، ثم نقف ونبدأ فقال الملأ الذين كفروا. فهذا البدء أيها الإخوة هو بدء إضافي لأننا وقفنا على لأننا بدأنا بجملة لا تعلق لها بما قبلها من حيث الإعراب لكن هناك تعلق معنوي. إذن هكذا نرى أيضا على اللوحة يصح البدء الكافي عند البدء الإضافي ولا يصح عند البدء الحقيقي، هذا تنبيه مهم أيها الإخوة أرجو الانتباه إليه. يصح البدء الكافي عند البدء الإضافي يعني البدء الذي تقدمه وقف، ولا يصح عند البدء الحقيقي، يعني ما بيصح إنسان عم يقرأ مثلا في مجلس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الملأ الذين كفروا من قومه، طب فقال الملأ الذين كفروا من قومه من هم هؤلاء، من هؤلاء القوم والكلام عن من، هذا كله يجعل السامع لا يعرف. إذن أعود فأذكر قد يجوز في البدء الإضافي ما لا يجوز في البدء الحقيقي، البدء الحقيقي لابد أن يكون بموضوع متكامل، أما البدء بموضوع يعني من وسطه لكن بجملة كاملة لا تعلق لها من حيث الإعراب هذا يصح في البدء الإضافي ولا يصح في البدء الحقيقي، فلينتبه إلى هذا الأمر. عندنا أيضا بعد الوقف الكافي نتكلم على البدء الكافي نتكلم على البدء الحسن. البدء الحسن نستطيع أن نعرفه فنقول هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي إلا أن البدء بها يعطي معنى تاما. كما تكلمنا في الوقف الحسن قلنا هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن الوقف عليها يعطي معنى تاما، ومثلنا لها بقوله تعالى الحمد لله من الحمد لله رب العالمين، أو بسم الله من بسم الله الرحمن الرحيم. فالحمد لله معنى متكامل لأنه مبتدأ خبر، الحمد ثابت لله مبتدأ خبر، فركنا الجملة جاء لكن لم تكتمل لأن هناك صفة ومضاف إليه لم تأتي، رب العالمين لم تأتي بعده، فلذلك اعتبر هذا الوقف حسنا لكن أعطى معنى تاما. هنا أيضا لما يبدأ الإنسان بعبارة متعلقة بما قبلها من حيث اللفظ يعني الإعراب والمعنى لكنها تعطي معنى تاما، ما معنى تعطي معنى تاما؟ يعني جملة كاملة، مبتدأ وخبر فعل وفاعل، جملة كاملة لكن لم ينتهي الكلام، هناك روابط في الجملة لم تأتي بعد، في جار ومجرور في صفة في حال لم يأتي، فهذا البدء يكون بدءا حسنا. نعيد فنقول البدء الحسن هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن البدء بها يعطي معنى تاما. يعني مثلا عندنا في مطلع سورة البقرة في الصفحة مثلا الثانية نقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها، انتهى نفس القارئ ما عاد يحسن يكمل. نعيد، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها، أو فلما أضاءت، انقطع النفس ما عاد في مجال، ما كيف نرجع؟ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، انتبهنا كيف؟ لما قلنا فلما أضاءت وعدنا لما بدينا فلما أضاءت، هذا البدء بدء حسن. ليه؟ لأنه عبارة فلما أضاءت متعلقة بما قبلها من حيث المعنى ومن حيث الإعراب، لأن مثل هؤلاء القوم ليس كما يعني يفعل بعض إخواننا، كثير أسمع من إخواننا وحتى الحفاظ للأسف بيقول لك مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ويقف ثم يبدأ فلما أضاء، لا يا أخي، ليس مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا جزء من المثل، الله عز وجل سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل لقوم كانوا في، ضرب مثلا لمن كان في الضلال فجاءته الهداية بعد أن كان في ضلال فرفضها ولم يأخذ بها ونبذها، شبهه الله عز وجل بمن كان في الظلام ثم جاءه نور وذهب هذا النور فعاد في الظلام. فإذن ليس مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد نارا معناته أتى بحجرين وجعل يقدح بينهما كعادة العرب في زمان نزول القرآن، يقدح الحجرين ليستوقد بهما نارا، ليس هذا المثل. المثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، هذا كله هو مثلهم، مثل من كان في الضلال فأتته الهداية فرفضها ولم يتبعها. انتبهنا أيها الإخوة؟ إذن لما أقول أنا فلما أضاءت ما حوله وأقف، أو فلما أضاءت وأقف، ما كيف أعود؟ أعود فلما أضاءت، فلما عدت وقلت فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، لما عدت وبدأت هذا البدء ما وضعه؟ حسن. ليه؟ لوجود التعلق اللفظي والمعنوي، ولكنني بدأت بجملة تامة المعنى، لما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، الجملة معنى متكامل. انتبهنا، الله يسلمكم. إذن هذا هو البدء الحسن. عندنا البدء القبيح، البدء القبيح أن يبدأ القارئ كالوقف القبيح، لما قلنا الوقف القبيح شو قلنا؟ هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو مرفوضا، هذا الذي قلناه لما تكلمنا على الوقف القبيح. بين الوقف القبيح هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو مرفوضا. كذلك البدء القبيح هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، والبدء بها يعطي معنى ناقصا أو مرفوضا. يعني إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، تعب القارئ ووقف هنا ثم يعود فيبدأ يقول ما بعوضة فما فوقها. إيش هذه ما بعوضة؟ هذا بدأ قبيح. ليه؟ لأنه بدأ بكلمة اللي هي كلمة ما بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي يعني الإعراب إعرابي ومعنوي. كلمة ما تابعة للجملة المنقضية إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا من الأمثلة، هي معنات مثلا ما. ثم ما هو هذا المثل؟ ما بعوضة فما فوقها، فبعوضة هي بدل من مثلا، أن يضرب مثلا بعوضة فبعوضة بدل. فلما قلنا ما بعوضة فأتينا بكلمة ما من الجملة الأولى وبدأنا بها وهي ما بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، أعطينا معنى ناقص. إيش ما بعوضة؟ أو أعطينا معنى مرفوض. نعم. كذلك مثلا لو واحد فعال قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، طيب جيد، هذا نهي عن أن الإنسان يقرب الصلاة وهو سكران، لكن ما يقول وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إيش وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ هذا معنى مرفوض. مرفوض أن الإنسان يقول وأنتم سكارى. إيش لو واحد عم يسمع عم يقول وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ إيش وأنتم سكارى هذه؟ ما لها معنى، معناها مرتبط بما قبله. عليه كان أن يقول، يعني سأقرأ الصواب، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هكذا لما رجعنا من لا تقربوا الصلاة أتينا بدأنا ببدء، طبعا بدء كافي لأنه متعلق بما قبله، لكن بدأنا بدء مفهوم، بدأنا بدء مفهوم ومفهم، مفهم لأما يقول وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذا بدء قبيح. كما مثلا يفعل بعض إخواننا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، من البيت وإسماعيل، وإسماعيل ربنا. إيش وإسماعيل ربنا؟ هي وإسماعيل يعني مع إبراهيم يرفع القواعد، قائلين، قائلين حال تكونهما قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذا ما بيصير يقول الإنسان وإسماعيل ربنا تقبل منا، انتبهنا كيف؟ عليه أن يعود فيقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل مثلا، ثم يعود ربنا تقبل منا إنك أنت، فربنا تقبل منا صار هذا بدء حسن. ليه؟ لأنه هذه جملة حالية متعلقة بيرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قائلين ربنا، فلما قال ربنا هو بدأ بالحال، لكنه بدأ بجملة يعني تامة المعنى، لذلك قلنا هذا بدأ حسن. لو قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بدأ حسن يبدأ به، ما في إشكال، لأنه أعطى معنى تاما. لكن ما يبدأ بدأ قبيح، ما يقول وإسماعيل ربنا تقبل منا، انتبهنا كيف؟ إذن البدء القبيح هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها، عفوا البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، والبدء بها يعطي معنى ناقصا أو مرفوضا. هذا هو البدء القبيح. بهذا نكون قد تكلمنا على البدء الإضافي الحقيقي، البدء الإضافي عفوا البدء الإضافي التام، استغفر الله، البدء الإضافي التام، البدء الإضافي الكافي، البدء الإضافي الحسن، البدء الإضافي القبيح. هذا على القارئ أن ينتبه إليه أثناء القراءة، فيراعي الوقف ويراعي الابتداء. وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نتكلم على أمثلة للبدء الاختباري. قلنا أن البدء إما اختياري أو اختباري. هناك بعض البدوءات اختبارية يختبر بها الأساتذة الطلاب، يقول طلابهم يقولون كيف تبدأ بكلمة كذا، كيف تبدأ بكلمة كذا. سنأتي على بعض هذه الأمثلة بحول الله وقوته في الحلقة القادمة إن شاء الله. الآن نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نأخذ أحد الإيميلات ثم بعض الفيديوهات التي أرسلها بعض إخواننا وأخواتنا، وأيضا بعد ذلك نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يتواصل معنا عبر الهاتف، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. قبل أن نأخذ أحد الفيديوهات أجيب على أحد الإيميلات التي أرسلها بعض إخواننا، من جملة ذلك ما أرسله أخونا عبد الله الزكارنة من الأردن. يقول أخونا عبد الله: لي سؤال، وهو أني كنت أقرأ على شيخي بقراءة عاصم براويه، يعني شعبة وحفص، أني لما أقف على المتصل العارض، لما يقول هو لما أقف على المتصل العارض، المتصل العارض يعني مثل من السماء، نحن نعلم بأن كلمة السماء مد متصل، وأن حفصا رحمه الله يمد المتصل خمسا أو أربعا، والعارض السكون معروف أنه حركتين أو أربعة أو ستة بحسب ما الإنسان يقرأ. فهم يقول أنه هو لما كان يقرأ على شيخه ويقف على المتصل العارض أقف بستة حركات، مفروض تقول بست حركات أخي، أقف بست حركات بغض النظر عن مقدار العرض السكون، علما أني وجدت هذه المعلومة في كتب التجويد، ومنها كتاب المنير المعتمد في التدريس عندنا في جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الأردن، والذي هو من تأليفها، من تأليفها يعني تأليف الجمعية، جمعية المحافظة على القرآن الكريم. طبعا جمعية المحافظة على القرآن الكريم جمعية يعني رائدة في خدمة كتاب الله عز وجل في الأردن، بارك الله فيها وفي القائمين عليها. أخي الكريم، هذا الذي كنت تفعله مع أستاذك غير صحيح، غير صحيح. لماذا لما تصل إلى متصل عارض للسكون تقف عليه ستا؟ أسألت نفسك؟ يعني هذا المد هو متصل وعارض السكون، افرض أنك لما كنت تقرأ أنت تمد العارض السكون أربع حركات، ولما يأتيك متصل تمده أربع حركات، لما تصل إلى متصل قد انطبق عليه تعريف العارض مثل الوقف على من السماء تمده ستا، على أي أساس؟ أسألت نفسك على أي أساس تمده ستا يا أخي؟ يعني إن كنت تعتبره متصلا وأنت تمد المتصل أربعا فمده أربعا، وإن كنت تعتبره عارضا وكنت تمد العارض أربعا فتمده أربعا، من أين أتت الستة؟ إن كنت تمد العارض للسكون حركتين وتمد المتصل أربعا أو خمسا، فلما تقف على هذا تمده أربعا إن كنت تمد المتصل أربعا، أو خمسا إن كنت تمد المتصل خمسا وتهمل الحركتين. لعلك رأيت بحث أقوى، بحث قاعدة أقوى المدود الذي تحدثنا عنه في آخر باب المد. لما أنهينا باب المد تكلمنا على قاعدة أقوى السببين، قاعدة أقوى السببين، وبينا بأنه عند انطباق أكثر من تعريف على حرف مد واحد ماذا يفعل القارئ، وفصلناه تفصيلا لم نترك شاردة ولا واردة إلا شرحناها. أما ما فعلته هذا فمع احترامي لك ولأستاذك ولما في كتاب المفيد هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نأخذ اتصالا من السيد بلال، اتصال من السيد بلال من باكستان، تفضل أخ بلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي بلال. الله يبارك فيك. ممكن أقرأ القرآن الكريم؟ تفضل أخي بلال، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم قم بنعمته أخفي الميم يا بلال، أخفي يا بلال، أخفي الميم، فأصبحتم بي، أخفي الميم الساكنة عند الباء. إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فأنقذكم منها يا بلال، ميم مع الميم أيوة إدغام. فأنقذكم منها، فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فخم الراء يا بلال، يا بلال فخم الراء يا بلال، عن المنكر وينهون عن المنكر. في رداءة في الاتصال. كافي كافي يا بلال كافي، جزاك الله خير، تلاوتك جيدة يا أخي، وأحيانا يفوتك بعض الأحكام وهناك رداء في الاتصال، فعلى كل حال جزاك الله خير وشكرا على اتصالك. طبعا لاحظنا بأن أحيانا يعني أنا أحكم على ما أسمع ويكون هناك رداء في الاتصال، فقد يعني أشياء أظنها صحيحة وهي غير صحيحة، وهذا الاتصالات الهاتفية يعني هي يعني للتنبيه ليست أكثر، ليست للتعليم. التعليم لابد أن يكون فيه وضوح كامل للصوت، ولعلنا نتطرق لهذا الموضوع مستقبلا. عندنا فيديو مرسل من الأخت فاطمة من إسبانيا، نستمع إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. بارك الله بأختنا فاطمة من إسبانيا. أختنا فاطمة كانت تقرأ برواية ورش عن نافع، ولكنها يعني كانت تخل بأمر في هذه الرواية. رواية ورش أيها الإخوة، ورش عنده عدة أوجه، من جملة الأوجه التي عنده مد البدل يمده حركتين، يقول آدم أو أربع حركات، آدم أو ست حركات، آدم. هذا موضوع. الموضوع الثاني عنده شيء اسمه ذات الياء، يعني الألفات التي رسمت ياء أو هي منقلبة عن ياء، إما رسمت ياء أو منقلبة عن ياء، كقوله تعالى اصطفى، كقوله تعالى أنثى وليس الذكر كالأنثى. فهذه الألفات ورش من بعض طرقه يقرأها مفتوحة، اصطفى أنثى وضعتها أنثى، ومن بعض طرقه يقرأ ألفاتها مقللة يعني ممالة إمالة صغرى، اصطفى كالأنثى. ولكن بين هذا المبحث بحث ألف الألف المقلبة عن ياء وبين مد البدل علاقة، علاقة. من روى لنا قصر البدل روى لنا هذه الألفات مفتوحة، من روى عن ورش آدم آل عمران آل إبراهيم وآل عمران مقصور البدل مقصور قرأ هذه الألفات اصطفى وضعتها أنثى، ولم يرويها اصطفى أنثى مقللة ممالة إمالة صغرى كما قرأت أختنا فاطمة من إسبانيا. هي خلطت بين طريقين، يعني هذا للعامة ما في إشكال، الله يتقبل، قل كلهم من عند الله. لكن من أراد أصول الرواية قصر البدل لا يأتي أبدا مع فتح ذات مع تقليل ذات الياء، قصر البدل لا يأتي مع تقليل ذات الياء، لابد أن يكون القصر مع فتح الألفات ذوات الياء. كما ننتبه إختي فاطمة إلى الرحمن الرحيم، فخم الراءات الرحمن الرحيم ولا تقولي الرحمن الرحيم، وهناك أشياء طفيفة أخرى، نكتفي بهذا القدر. ومعنا اتصال من أخينا تقي الدين من الجزائر. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخي تقي الدين. مرحبا حياك مرحبا الله شيخ. بارك الله فيك. حياكم الله شيخ. تريد أن تقرأ؟ نعم شيخ تفضل، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أدري الاتصالات فيها رداءة، لا أستطيع أن أحكم على هذه التلاوة. أنت تتكلم من موبايل؟ تتكلم من جوال؟ يعني أيها أرجو أن يكون الاتصال واضحا من تليفون ثابت. الجوالات كما ترون تعطينا أصوات يعني متموجة، كيف أحكم عليها؟ إن قلت له أحسنت فليس كلامي صحيحا، وإن قلت له أسأت فليس كلامي صحيحا، فأرجو أن يكون الاتصال من ثابت. نريد نأخذ فيديو ثاني من أختنا أم حسين من العراق. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. بارك الله فيك أختي حسين من العراق، تلاوتك جيدة وواضح أنك تدربت وعندك حروف قوية. ولا نشرك به شيئا، لما تنطق الشينات يعني تنطقينها بقوة، ولكن عندك موضوع عليك أن تنتبه إليه بارك الله فيك، وهو حرف الهمزة. الهمزة حرف شديد مجهور ونطقه بحاجة إلى إتقان، يعني ما يصح أن نقول، أنت قلتي وما من إله إلا الله، أتيت بها بالنقل وكأنك تقرأين على رواية ورش، هكذا قولي وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله بين الهمزات، فإن تولوا فإن بين الهمزة، لا تقولي فإن فإن، هذه همزة مسهلة وحفص لا يسهل الهمزات في مثل هذا الموضع. إذا انتبهي إلى الهمزة والباقي كان جيد. معنا فيديو ثالث معنا اتصال، معنا أخونا فتح الرحمن من السودان. نعم حياك الله أخي فتح الرحمن. نعم بس الصفحة كم؟ الصفحة 63 الآية من الأول، الآية 101، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. نعم أبدأ. تفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا يا أخي فتح الرحمن، على شفا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك أخي فتح الرحمن. انتبه إلى كلمة فأصبحتم، لا تجعل الصاد تهتز، قل مثلي فأصبحتم. أيوة. ولا تقول فأص، هذه صارت قلقلة. المنكر، لا تفخم الكاف، قل مثلي عن المنكر. المنكر، لا ليس ك، ك قل ك منكر. أيوة هكذا، عن المنكر. أيوة عن المنكر. نعم بارك، والباقي جيد، الله يبارك فيك أخي فتح الرحمن. نأخذ هذا الفيديو من الأخ سامح من اليمن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. بارك الله فيك أخي سامح من اليمن، ما شاء الله تلاوتك جيدة، لكن واضح أنك يعني لعله بسبب يعني الرهبة تشد أعصابك، ارخي أعصابك واقرأ تلاوتك محكمة، أنت دارس للأحكام متقن لها عمليا، لكن هذا الشد يجعلك أحيانا قد تخطئ ببعض الحروف، لما تقول مثلا القرآن قرآن فتبتر صوت الراء عما بعدها، والراء هنا بين الرخوة والشديدة، يعني الصوت معها يجري جريانا ناقصا. يستمعون القرآن قرآن قرآن، فلا ينقطع صوت الرأي عما بعدها، والباقي كان ممتاز. بارك الله فيك يا أخي سامح وأكثر من أمثالك. نأخذ هذا الفاصل أيها الإخوة ونعود لسماع المزيد من الفيديوهات المرسلة والاتصالات من قبلكم في الهاتف، فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات. كان معنا اتصال لكن كان الاتصال رديء من أخينا تقي الدين من الجزائر وعاود الاتصال. أخي تقي الدين أنت معنا؟ نعم شيخنا. حياك الآن أسمعك جيدا، تفضل حبيبي اقرأ. حياكم الله شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ممكن أقرأ؟ تفضل سيدي تفضل. شكرا جزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن، بين الغنة في النون. ولا تموتن وأنتم إلا وأنتم إلا وأنتم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فخم الراء. ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فخم الراء يا أخي. تفرّق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تمام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين إن الله لكم آياته لعلكم تهتدون. على طول على طول يا تقي الدين. لعلكم ت لعلكم ت لا تمط لا تمط الميم يا تقي الدين. لعلكم ت لعلكم تهتدون. أخي تقي الدين أنت تعلمت التجويد من السماع أليس كذلك؟ ما درست الأحكام؟ نعم. أليس كذلك؟ نعم. هذا واضح. عليك الله أعطاك صوتا حسنا وذكرتنا بالشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله سيد من قرأ في هذا العصر رحمه الله وغفر الله له وأعلى مقامه في الفردوس الأعلى. ولكن عليك يا أخي الحبيب أن تدرس الأحكام النظرية للتلاوة وتطبقها عمليا حتى تكون تلاوتك يعني منضبطة بما دونه أئمتنا من قواعد علم التجويد، وتلاوتك حسنة وصوتك جهوري بالقرآن الكريم. بارك الله فيك وشكرا على اتصالك. نأخذ هذا الفيديو من السيدة من الأخت بيسان علي من الجزائر. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بارك الله بأختنا بيسان علي. هي قرأت طبعا هي من الجزائر وقرأت برواية ورش عن نافع لذلك قالت إن كل نفس لما عليها حافظ. هذه الكلمة رواها لنا بعض القراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل نفس لما عليها حافظ وهي لغة صحيحة فصيحة ورواها بعضهم الآخر إن كل نفس لما عليها حافظ بتشديد الميم وهذا صحيح وهذا صحيح لكن حفص رواها لما عليها حافظ وورش رواها لما عليها حافظ هذا من حيث الرواية أما من حيث التجويد فواضح من قراءة أختنا بيسان كأخينا تقي الدين الذي مر اتصل منذ قليل يعني بعض إخواننا يعني يستمعون كثيرا للقرآن وللقراء ثم يحاكونهم ويقلدونهم دون أن يمروا على الأحكام النظرية هذا لا يكفي أيها الإخوة هذا الذي تفعلونه جيد ولكنه بحاجة إلى تكميل وتكميله أن يقتني كل منكم كتابا في التجويد ويتصل بأستاذ أو أستاذة بالنسبة للأخوات يعني يدرس معه قواعد التلاوة يعني نلاحظ أن مثلا أختنا بيسان عندها يعني قوة في الحروف وكذا لكن يفوتها كثير من الأحكام يعني قالت النجم الثاقب مثلا النجم ولم تأتي بالنون المشددة وهذه لابد فيها من الغنة النجم الثاقب عملا بقول إمامنا الجزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا كذلك والترائب والتراء التاء مرققة والراء مفخمة فلا يصح أن نقول والترائب والطرائب ليست هي بالطاء هي بالتاء والترائب فهذا لا يكون إلا بمعرفة مخارج الحروف وصفات الحروف ودراسة الأحكام على أستاذ أو أستاذة يقرأ الطالب أو الطالبة ويصحح الأستاذ أو الأستاذة وهناك ملاحظات أخرى نكتفي بهذا بالنسبة لتلاوة أختنا بيسان في عنا اتصال ممن الأخت علوية من السودان أخت علوية من السودان أيوة. تفضلي حياكم الله نعم الله يسلمك الله يبارك فيك الله يحفظكم تريدين أن تقرأي نعم تريدين أن تقرأي شيء من القرآن إن شاء الله افتحي صفحة 63 التي قرأناها الآن صفحة 63 نعم الآية 101 من آل عمران الآية من الأول نعم، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم؟ وكيف تكفرون؟ الآية كم؟ 101. 101؟ نعم. الآية 101. أقرأ طوالي؟ توكلي على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته. اتقوا ولا الله. تموتن. ولا تموتن بضم التاء. إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن. نعم. ولا تموتن ضم التاء. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إذ كنتم أعداء. أعد. نعم. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون يا أختي. لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يكفي أختي علوية. بارك الله فيك. يعني أكثري من سماع القرآن وأكثري من القراءة النظر في المصحف أمام أستاذة عندكم الأولى حتى تصحح لك بعض الحروف، لأنك بحاجة إلى تصحيح بعض الحروف خاصة الفتحات والضمات والكسرات. وشكرا على اتصالك. نأخذ فيديو من أختنا أم سالم من الإمارات. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتى فيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله فيك أختي أم سالم. أيضا يفوتك أشياء في التلاوة، يعني أظنك أنت في طور التعلم ما زلت، أو أنك تقلدين أحد القراء الذين تستمعين لهم بكثرة. مثلا إن هذه من الأبسط الأحكام، أن النون المشددة بحاجة إلى غنة مطولة. وأول وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. إن لابد من هذا التطويل للغنة. من يشاء تكررت معك مرتين وفي كلتا المرتين لم تأتي بالغنة، قلت من يشاء، لابد أن تقولي من يا غنة ياء يعني نون مدغمة في الياء فنأتي بياء من الفم وغنة من الأنف في آن واحد، هذا هو الإدغام بغنة. فلذلك أكرر نصيحتي الآن، تكرر عندنا عدد من الأمثلة أيها الإخوة، السماع من القراء في الإذاعات والتلفزيونات والتسجيلات هذا شيء جيد، لكنه وحده لا يكفي، لابد إلى جانبه من دراسة الأحكام وهضمها وفهمها ثم تطبيقها والتدرب عليها حتى تكون القراءة منضبطة، لها مرجعية، لها ميزان يمشي عليه الإنسان. أما أن يترك الأمر للسماع، السماع وحده لا يأتيك بكل شيء، يعني عرفت شيئا وغابت عنك أشياء كما قال الشاعر. فأعود فأذكر بضرورة دراسة قواعد التلاوة، علم سموها قواعد التلاوة، سموها علم التجويد، كما شئتم سموها، المهم أن ندرسها وأن نستوعبها نظريا ثم نتدرب عليها عمليا. نأخذ فيديو من الأخت صفاء من الجزائر. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ما شاء الله، أختنا صفاء من الجزائر واضح أنها درست الأحكام وتدربت عليها، وهي تقرأ برواية ورش عن نافع، لكن يعني كلنا بشر يفوتنا بعض الأشياء. من جملة ذلك بدأت التلاوة بقوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، يستحيي وزنها أيها الإخوة يستفعل، يستحيي يستفعل، فآخرها ياء، ياء مكسورة وياء ساكنة مدية، يستحيي. فإن لم ننتبه الإنسان يميل إلى السهولة بطبعه فيقول يستحي، إن الله لا يستحي أن يضرب، لا يستحي، هذا ليس مقروء بالقراءة العشر، موجود في بعض القراءات الشاذة، لم تصلنا بالسند أبدا، لكن مذكورة في الكتب، وليس ثمة شخص معاصر يشافه بها. لا، الصواب لا يستحيي أن يضرب مثلا، لا يستحيي، يعني ياء مكسورة بعدها ياء ساكنة مدية. وأختنا صفاء كما ذكرت من الجزائر قرأت برواية ورش وهي متقنة لأحكام هذه الرواية. بارك الله فيك أختي الكريمة، بتلاوة أختنا صفاء من الجزائر ننهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.